السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللقاء الثاني وشرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قلنا أنه كتاب من بركاته اعتنى به كثير من أهل العلم شرحا وتفصيلا، فأردنا أن يمن الله علينا بأن نجتمع على مائدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمختصر من المختصرات، فنمر على هذه الأربعين وما زاد عليها من جمع أهل العلم بأنها بلغت الخمسين، فنمر عليها قراءة فيكون من باب مدارسة العلم، لأن النبي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ودراسة القرآن كدراسة الحديث والعلوم الشرعية فيتوفر فيها معنى الاجتماع على طاعة وذكر لله تبارك وتعالى. ثانيا، أحاديث الأربعين من الأهمية بما كان، لأن الإمام رأى أن فيها قوام الدين من الفقه والعقائد وما يهم المسلم في دينه ودنياه وآخرته، فنتعرض عليها بشيء من الاختصار بنية قراءة الحديث وترديده وهو عبادة. ثانيا، حفظ هذه الأحاديث لأنها ليست من الصعوبة في المنطق بشيء. ثالثا، فهم معانيها بشيء من الاختصار مع التعريج على ما يكون من أمر الرقائق الذي يوضح بعض معانيها. فنسأل الله تبارك وتعالى المعونة والمدد والتوفيق. وهذا هو الحديث الثاني والذي انفرد به مسلم دون البخاري، وجاء له شواهد عند أصحاب السنن غير مسلم كالترمذي، وراه البخاري من طريق آخر بصيغة غير التي جاءت عند مسلم، ولكن عمدتنا فيه هو حديث مسلم الذي رواه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فتخطانا حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. فيقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال له: صدقت. ثم سأله: يا محمد، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الساعة. فقال النبي: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: بأن ترى الحفاة العراة وعاء الشاء يتطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها. قال: صدقت. ثم انطلق فما لبست منية حتى قال النبي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث ذكرنا أن العمدة فيه عند أهل السنن حديث مسلم، وإلا فله روايات من حديث أبي هريرة على اختلاف عن هذه الرواية بزيادات أو بنقص، كما عند النسائي في السنن الكبرى وعند البخاري أيضا بآثار من حديث أبي هريرة ولكنها تفرقت عند البخاري. هذا الحديث له جلالة عظيمة عند أهل الحديث، فقالوا هذا الحديث يسمى عند أصحاب الحديث وأصحاب السنن أم السنة، لأنه جمع الإسلام والإيمان وجمع الإحسان وجاء بأمارات الساعة، فكان فيه قوام الدين أجمع على تفصيل أهل العلم فيه، فقالوا هو بمنزلة الفاتحة للقرآن، فهو أم السنة كما يقال عن الفاتحة أم القرآن، فله منزلة عظيمة في دين الله. ثالثا، تبدو أهميته فيما جاء به جبريل في هيئة البشر حتى يتعلم الناس طريقة السؤال وطلب العلم، فهو مقصد عظيم. وكان من أهمية الأمر أن بلغ جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، يعني جعل الركبتان هكذا، ثم وضع كفيه على فخذي النبي، وهذا بخلاف ما جاء به كثير من أهل العلم فقالوا بل وضع يديه على فخذيه هو، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم وما يوافق عادات العرب أن جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مقام شدة الانتباه واهتمام السائل عما يسأل وتحصيل العلم الذي خفي عليه، وإن كان جبريل كان أعلم من النبي بما يسأل، لذلك قال له النبي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل في أمر الساعة. وهذا فيه بيان أيضا تنزل المعلم إلى المتعلم ليوضح للمتعلمين أهمية طلب العلم والسؤال عنه. وكان شبيهه أيضا ما كان من فعل عروة بن مسعود الثقفي يوم كان في الحديبية وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفاوض مع النبي، فكان أيضا من عادات العرب أنه إذا أراد أن يسترع اهتمام الذي أمامه وهو يكلمه ويقول له أن الأمر مهم وهو يخاطبه يقبض على لحيته، لحية مين؟ شنة، لا يقبض يده، فعروة كان بيعمل إيه؟ يمسك النبي من لحيته عشان يفضل تركيزك معايا بس أنا بكلمك، أو تركيزك معايا وأنت بترد عليه. فهذه كانت من أفعال العرب حال طلبهم وسؤالهم واهتمامهم لما يسألون عنه. لذلك علق كثير من أهل العلم على هذا الحديث الجليل العظيم، فيأتيك ابن رجب فيقول هو حديث عظيم شرح الدين كله، جاء على الدين كله. لذلك تجد شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله شرحه لرياض الصالحين في باب المراقبة أتى عليه بشيء من التفصيل، فشرح هذا الحديث في أكثر من 100 صفحة، جاء عليه كله وأخذه كلمة كلمة رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه. قاضي عياض يقول هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف الدين من عبادات ظاهرة وباطنة، عبادات منها ظاهر ومنها باطن، منها ظاهر كعبادات الجوارح والبدن الصلاة والصيام والحج وغيرها، ومنها باطن وهي عبادات القلوب كالإيمان والخوف والإنابة والرجاء والتوكل إلى آخر هذه العبادات، من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال لك مرجع الدين كله مرتبط بالحديث، فعلا إسلام أركانه 5، إيمان أركانه 6، الإحسان وهو أعلى من المنزلتين، فبيانه في مراقبة الله للعبد ومراقبة العبد أو استشعار العبد مراقبة الله له قبل أن يراقبه الله تبارك وتعالى، فهو دائم النظر إلى مراقبة الله له. القرطبي قال هذا الحديث يصلح أن يقال فيه أم السنة لما تضمنه من جميل علم السنة، ليه؟ ضمن علم السنة أجمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة التوحيد وفرض الفرائض وسن السنن، جاء جماعه وقوامه في حديث النبي الذي أوتي جوامع الكلم في إجاباته على سؤالات جبريل. قصة الحديث كما يروي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي جلس يوما إلى أصحابه فقال سلوني، فهابوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نبي يقول لنا اسألوا، حد عنده سؤال في الدين؟ ففضلوا ساكتين. قال لك فكان سببه أن دخل علينا جبريل بهذه الصفة. طيب لما أتى جبريل بهذه الصفة؟ كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عدة صور، منها صورته الحقيقية كملك له 600 جناح، ومنها أنه كان يتشكل في أشكال البشر، وأكثر ما جاء على شاكلته خليفة بن دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي، وكان على درجة من الجمال، فكان كثيرا ما يأتيه في صورة دحية، وإلا فقد جاء قبل ذلك وكان يتمثل في صورة البشر، حيث جاء في صورة مريم، حيث قالت مريم حين أرسل الله لها ملكا في صورته، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أي أن الملك جاء وتجسد في صورة إنسان. هذا ما كان يحدث مع النبي كثيرا حين يحضر جبريل بهيئة إنسان. الوصف ده من سيدنا عمر، قال لك لأنهم كانوا لا يعرفونه، ودلالة وأمارة أنهم لا يعرفون جبريل في هذا الموضع كما عند مسلم أيضا وعند النسائي والترمذي، أنه لما دخل عليهم نظر إليه الصحابة جميعا يلتفت أحدهم لأخيه، يعني إحنا قاعدين كلنا عارفين بعض، يدخل علينا رجل غريب وإحنا مش في وقت صلاة بين المغرب والعشاء، وداخل على حد معين فينا، وإحنا عندنا شواهد كثير أن الأعراب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفونه، فيأتي الداخل منه ويقول أين محمد، فيشيرون على النبي هذا الرجل الأبيض المتكئ هناك لهناك ده، حتى أن فيه أن الإمام القرطبي قال ومنه أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتخذنا لك مرتفعا عنا يا رسول الله، تكن أمارة يعلمك بها الناس، يعني اللي داخل بدل ما يسأل يبقى عارف أن الرجل المرتفع اللي قاعد على مكان مرتفع ده أكيد هو ده كبير الناس، هو ده محمد صلى الله عليه وسلم، فقبلها النبي على مضض، جعلوا له شيئا ككرسي أعلى منهم شيئا يسيرا، وهذا قبله النبي على مضض، ولكن كان السائل يأتي من الأعراب على غلظة وحدته ويقول أين محمد إيه؟ وكان أهل الحضر من الصحابة يسألون النبي بصفته يا رسول الله يا نبي الله، ولكن الأعراب بما فيهم من غلظة وحياة البداوة فكانوا ينادون على النبي باسمه لا بصفته صلى الله عليه وسلم. فكان بيان أنه غريب ما كان من وصف عمر أنه شديد بياض الصياد شديد سواد الشعر، يعني شباب وقوي ولا يرى عليه أثر السفر، مع أنه غريب لا يرى عليه أثر السفر، وهذا مما لفت انتباه الجميع، وكأن على رؤوسهم الطير كعادتهم مع النبي، فسمعوا ووعوا ما سأل وما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا أن فيه بيان تنزل المعلم للمتعلم لبيان أهمية الأمر، حيث أن جبريل هو الواسطة بين الله وبين عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء يسأل عن أمور قد يكون علمها قبل ذلك، وهو الذي كان ينزل بالرسالات على الأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم هذا فيه بيان تنزل المعلم للمتعلم لبيان أهمية العلم، وإذا به يأتي، وهذه صورة من صور التعليم، أن يأتي مثلا حد من الأفاضل يكون أعلم منه أو مساوي أو عنده علم بالمسألة، ولكن يرى أن بعض الناس لا يعلمها فيرفع إليه وهو يعلم إجابة في سؤال فضل كذا فأجيبه صدقت كذاك الله كل خير يا ابن الذين بتمتحني، لا ليس هذا اختبارا، إنما أراد به أن يبين أهمية الأمر لمن خافي عنه هذا العلم الشريف. أيضا فيه بيان أهمية سؤال العلم وطلب العلم، حيث قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر لكل علم من العلوم وحرفة من الحرف هم القائمون عليها، أليس هذا صحيح؟ فإذا أردت أن تسأل مثلا عن الخبز تسأل الفران، وإذا أردت أن تسأل عن الصرف الصحي تسأل السباك، وإذا أردت أن تسأل عن الكهرباء تسأل كهربائي، وإذا أردت أن تسأل عن العلم فاسأل من من الله عليه بشيء من العلم، وتتلمس فيه الإخلاص والتقوى، لأنه إن لم يعلم الإجابة قال لك لا أعلم، أسأل وأراجع وأتعلم ثم أتيك بما سألت عنه. شرح الحديث حتى لا يطول بنا المقام، ولكن لأهمية الحديث أردنا أن نعرج عليه حتى تشغب الأعناق والعقول لفهم ما جاء في هذا الحديث من مادة شرعية عظيمة حوت الدين أجمع. بداية من دخول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد ركبتيه إلى ركبتي النبي وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ظاهره أنه إنسان عادي، بل وسؤاله النبي بندائه عليه يا محمد حتى يدلل للصحابة أنه غريب ومن الأعراب وليس من أهل هذا الحي من الناس، فتأكد عندهم غربة الرجل الذي دخل علينا، وإن كان لا يرى عليه أي آثار للسفر أو لعناء السفر أو غبرة السفر فلم يبدو عليه ذلك، كما قال أهل العلم في وصف ثيابه وسواد شعره أن البارز منه كان شعر لحيته، فدل على أنه شباب. قال لك لا، ما كان هذا هو المقصود الأساس، وإنما المقصود أنه ليس عليه غبرة الطريق، يعني واحد جاي ماشي حتى كيلو نص كيلو جاي من آخر المنطقة لحد هنا في العفرة بتاعت الجو والمكان اللي معدي والعربيات مثلا، يعني فأكيد إيه تجد على وجهه غبرة، وإن كان شعر لحيته مثلا أسود أو لون بشرته مستحس على وجهه غبار، فهذا لم يرى عليه أي شيء من هذا، وهذا الذي جعل الصحابة يتنبهون له جدا، أولا لشدة خوفهم على النبي أن يؤذيه آت من الخارج، ثانيا لطلب العلم الشريف الذي يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتاه آت يسأله في أمر إلا وزاده عما أراد، يعني يسأل عن شيء فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الأسئلة متى الساعة فلم يجب النبي السائل وكان من الأعراب، فلما انتهى قال أين السائل عن الساعة آنفة، لما قعد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو كده من النبي أزد من اللي جاي يسأل عنه، فالنبي هيجاوبه بقى، فقال ها أنا ذا يا رسول الله، هو داخل يا محمد متى الساعة انتظر، فجلس بين الناس، فما النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في الناس وعلم برحمة النبي وما عنده من فيض الله عليه من العلم ينفع به الناس استجاب قلبه ورق للنبي، فغير أسلوب الحوار ها أنا ذا يا رسول الله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ذلك السؤال عن الساعة يؤتى به من أطراف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجابات المتنوعة، وذلك لأهمية هذا اليوم. فنظر الصحابة إلى بعضهم البعض وانتبهوا إلى هذا الرجل الذي اقترب جدا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وركزوا على فعله لأنهم كانوا كالكاميرات المسجلة حال جلوسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجلون على النبي الهمس والنفس والسكوت، وعندنا حديث كثيرة في السنة يقول لك ففعل النبي وأشار خلفها، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين، فيقول لك ما تقوليش هاتين وانت مش رافع ايدك، ليه؟ يقول لك هذا الحديث ناقص. ازاي يا عم؟ يقول لك اكمل الحديث، لانه حديث في السنة متبوع بالإشارة، فتكون إشارة النبي هكذا أنا وكافر اليتيم كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى كلاهما. وأيضا في حديث الركوب، ركوب الدابة، سيدنا علي لما روى هذا الحديث نظر إلى السماء بعد أن انتهى منه وابتسم، فقالوا يا علي لما فعلت؟ قال هكذا رأيت النبي فعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على دابته قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لك رفع النبي بصر السماء وابتسم. فأنت حضرتك برضو ما تيجي تركب دابة كمل، أنت ما انتش في غنى عن هذا الأجر الباقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهنا كان السؤال الأول من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ الإسلام كما ذكر لنا أهل العلم له معنيان، هناك معنى عام وهناك معنى خاص. أما المعنى العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. فهذا تعريف العام للإسلام، وهذا الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل، لذلك كانت ملة أو ما نزل على عيسى الإنجيل، وسميت بعضه نصارى والنصرانية، والتوراة وسميت بعض موسى اليهود، تمام، وهكذا. أما الإسلام بالمعنى الخاص اختلف عن المعنى العام، لا مش كثير، لأن الله ما بعث نبيا ولا رسولا ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا ليوحد ويعبد سبحانه وتعالى، وهذا الذي جاء في معنى الإسلام العام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تعالى حاكيا على لسان إبراهيم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن أصل الدين عند الله هو الإسلام، هو الذي بعث الله به جميع الأنبياء والرسل وأنزل به الكتب حتى يعبد ويوحد وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الذي أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أهل العلم قالوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأعمال الإسلام الظاهرة، هي أعمال الجوارح، وهي مبدأها نطق اللسان، ثم إقرار القلب ويكون أسبق، ولكن مبدأ أعمال الجوارح بنطق اللسان، ثم بعد ذلك تصديق الجوارح على ذلك. فالإسلام بهذا المعنى أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بأعمال الدين الظاهرة. فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة جهل معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله يا جدع، أيوة يعني معناه يعني لا إله إلا الله يا جدع، في يعني صح؟ أيوة يعني هذا دينه، أصل دخول الدين بهذه الكلمات، فأنت ولدت وريثا له، فليس أقل من أن تعلم معناها، لأن كثير ممن يدخلون دين الله من لدن النبي إلى يوم الناس هذا، إذا قال لا إله إلا الله استشعر بشعور غريب لم يسبق لنا أن نشعر به. إحنا كمسلمين هم مولودين كابر عن كابر مسلمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشوف بتقولها كم مرة في اليوم، عملت في قلبك إيه ولا أثرت معك إيه؟ أما كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويبكي، لا إله إلا الله وينتفض العمل. سيدنا سعد بن معاذ، سيدنا وسيد بن حضير لما أسلم على يد مصعب، وما السبيل لهذا الدين؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتغتسل وتصلي ركعتين. عمل اللي هو قال عليه وراح راجع، ما لي ربي علي، أنا دخلت إيه اللي عليا؟ هو لحي يتعلم حاجة؟ ده هو قرأ عليه آيتين ففتح الله قلبه فأسلم، أنت الشهادتين وصلي ركعتين زي ما علمه راح قايم عامل، ها إيه المطلوب عليه بقى في دين الله؟ هؤلاء علموا أن لا إله إلا الله لها عمل ينشغل الناس به، لما كانوا يفهمون العربية ويفهمون المراد من الكلام من كلام الله ورسول الله كان منهم العمل، ولما جهلنا مراد الله ورسوله من الكلام بضياع العربية وكثرة العجمة فينا صرنا ايه ورثة. فكتير مننا مش فاهم اللي بيردده. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالركن الأول ألا وهو الشهادتين، هما اللذان عليها يحيا الإنسان، عليهما يموت، وعليهما يستحل الفرج، وعليهما يتم أموره العامة أو العظام في دين الله تبارك وتعالى. أليس استحلال الفروج بكلمة الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا يكون المرأة زانية، نسأل الله العافية. وكذلك الأمور العظام. فوجب علينا أن نتعلم معنى الشهادتين. طيب المعنى العام الشهادتين هو قول اللسان وإقرار القلب، ولا يتخلف أحدهما عن الآخر، لأنك تبدأ فيها بقولك أشهد، وكأنك شهدت عيانا أن لا إله إلا الله. وهل رأيت الله؟ لا. إذن لما شهدت؟ لأن الله أمر بهذا، والنبي جاء بهذا من قبل ربه تبارك وتعالى. طب شهدت بلسانك كأنك رأيت، بس أنا ما شفتش. وهنا يأتي دور القلب، لأن القلب انقاد واعتقد، لذلك ظهر ذلك على الجوارح فنطقت هذه الجارحة ألا وهو اللسان جما وقر في القلب. طيب معنى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، معناها إجمالا أي لا معبود بحق إلا الله. مش معنى بحق، أهل العلم من اللغة يقول لك إيه، وتم تقدير ضمير محذوف أو خبر محذوف بكلمة حق، لأن هناك آلهة باطلة تعبد من دون الله. أليست العرب كانت على الوثنية تعبد اللات والعزى ومنات وهبل؟ أليس فينا إلى يوم الناس هذا من يعبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر والنار، ومنهم من يعبد الفئران وفروج النساء؟ هناك. هل هذه تسمى آلهة حقة؟ هي تسمى في المسمى العام آلهة، لأنها عبدت من دون الله، والله تبارك وتعالى قال أإله مع الله، لا إله إلا الله. هناك آلهة كثيرة لكنها كلها باطلة وأخذت المسمى العام. وقد اشتملت الشهادة، الشق الأول من الشهادة، على النفي والإثبات، نفي وإثبات. ويجب عليك أن تعتقد حال قولها النفي والإثبات. إزاي؟ لا إله نفي للألوهية تماما، ما فيش أصلا. بس لو قلت كده وقفت يبقى إيه؟ ملحد، نسأل الله العافية، كافر بما أنزل على محمد. ولكن أنا لا أقر بذلك، أنا أقوله من باب البيان كما قال أهل العلم وحضرتكم كذلك. فيها نفي وإثبات. فالنفي لا إله وهو نفي الألوهية تماما إلا، وهذه أداة حصر وقصر تفيد جمع نفي ما سبق فيما يأتي بعد أداة الحصر. الله أي هو المألوه المعبود المستحق لجميع أنواع العبادة دون ما سواه، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله غيره، والله أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. ثم تبعها وأن محمدا رسول الله، وبرضه ابتدى به بأن تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله. طيب هل رأيت محمدا؟ لا. إذن لما شهدت أنه نبي؟ لما جاءني عن العدول من أصحابه والعدول من التابعين وأئمة الدين بأنه رسول الله حقا مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، بعث للناس كافة على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولهجاتهم ولكناتهم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى آخر النسب الشريف الذي يصل إلى عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. النبي الأمي الصادق الأمين الذي بعث رحمة للعالمين، فجاء برسالة التوحيد وكسر صخرة الشرك أصنامه على مدار 13 عاما لاقى فيها ما لاقى من الإزاء والعنة حتى يصل إلينا الدين غضا طريا، ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة وأقام فيها 10 سنين قبل موته صلى الله عليه وسلم يجاهد ويكافح وينافح لنشر دين الله تبارك وتعالى، حتى اصطفى الله له أصحابه فقاموا بهذا الدين فجابوا الدنيا جميعا حتى يصل الإسلام إلي وإليه ونحن في سعة وراحة. أسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. رسول الله أو شهادة أن محمد رسول الله معناها باختصار أي لا متبوع بحق في عبادة الله إلا الله، أي لا يعبد الله إلا بما سن وشرع لنا رسول الله. بتصلي إزاي مولانا سيد النبي معلمنا؟ طيب هات لي حديث يعلمنا أن النبي صلى الظهر 4، مفيش. يا صلاة النبي أعظم ركن في الدين ما لقيتلوش تفصيل إلا من فعل النبي والصحابة اتباعا إلى يوم الناس هذا، وإلا ما عنديش حديث بيقولك الظهر 4 ركعات والعصر 3 والهيئات. وعندنا حديث الذي يسمى في السنة حديث المسيء صلاته هو الذي وصف لنا هيئة الصلاة بس، قف واستقبل القبلة وسع عورتك بعد الوضوء وكبر تكبيرة الإحرام واقرأ الصورة واقرأ الفاتحة واقرأ بعدها صورة واطمئن واركع وارفع واسجد وارفع، هذا الوصف. طيب على التفصيل هذا جاءنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، تمام. لذلك كان الأمر في القرآن بالتالي: فلا تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عبادة جاء بها، ولا تتبع أصحاب الأهواء فيما يزيدون فيه أو ينقصون منه، لأن هذا لم يتبع به رسول الله. بعض الناس منا قد يتنطع أحيانا في الصلاة، يعني يعمل إيه مثلا، يعني أجنا صليت مثلا المغرب أو ما صلي أروح جاي مصلي مثلا ركعة واحدة، حضرتك قاعد أنا سلمت وأنت منتبه إن أنا صليت ركعة، بقول إيه اللي أنت كنت تصلي؟ صلي ركعة لله، ركعتين إن شاء الله أخويا دلوقتي. أيوة أخي قرب إلى الله. أيوة يعني قربة إيه برضو دلوقتي؟ إيه الركعة دي؟ إيه يا عم إيه؟ بتقرب إلى الله بالصلاة، هتحرم علينا الصلاة؟ يا أبا حرمها عليه. سيدنا عمر صلى الفجر ذات يوم ثم نظر فإذا برجل قام بعد صلاة الصبح وكان حاضرا بعد الأذان وصلى النافلة القبلية للصبح، فإذا به قام يصلي، فإذا بعمر ما كانش الأرض مفروش يأخذ من حصباء الأرض ويحذفه، بيحذف عليه فحذفه مرة واثنين وثلاثة، فقال مروا هذا لينتهي عن الصلاة، خرجوه وأتوني به، فخرجوه من الصلاة. وقال يا أمير المؤمنين أتحصبني على صلاة؟ تضربني بالحصى عشان بصلي؟ قال والله ما عهدنا هذا مع محمد، أيبتدع في الدين وعمر حي؟ والله ما يكون. فلا يقوم أحد من الأعراب بفعل من العبادات قبل السؤال. هي قاعدة بقى عامة بقى هتطعم، ما حدش يوم يصلي في وقت محظور قبل ما يسلم. عايز تصلي ركعتين؟ اسلم الأول اللي جنبك ما دمت أنت راجل غريب وما تعرفش، تمام. إذن لا يحل لك ولا يجوز لك أن تأتي بشيء من العبادة بخلاف ما جاء به النبي. إمتى صلي ركعة؟ صلينا العشاء، عايز تقوم بعد العشاء على طول تجيب ركعة؟ أقول لك إيه، هتقول لي الوتر، أقول لك خلاص جزاك الله خير، بعد العشاء الآخرة صلي الوتر، وأقل الوتر إيه؟ واحدة، فيش مشكلة. أما تجيب لي واحدة في نص النهار أو بعد الفرائض في النهار مثلا يعني، وتقول لي بتقرب إلى الله ومن سن في الإسلام سنة حسنة، السنة الحسنة لا تكون من كيس إنسان منا، فكل سنة حسنة مرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المعين الصافي إلى السنن الحسنة صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء الأمر الذي يليه، فقال النبي له وتقيم الصلاة. وأمر الصلاة أمر عظيم جاء أمرها في القرآن في كثير من المواضع ليس بأداء الصلاة، أن أدوا الصلاة حصلش، أدوا الصلاة ما حصلش، وأدوا الصلاة ما حصل، وصلوا ما حصلش، بل جاءت في كل ألفاظ القرآن بالإقامة وأقيموا الصلاة. حتى لما توصف المصلين قال والمقيمين الصلاة، يعني إيه إقامة؟ ليست إنجاز وليست أمرا ينتهى منه ولا حملا يريد الإنسان أن يتخلص منه سريعا، إنما إقامة بالقلب والبدن. لذلك كان من دواعي الصلاة ومن أركان الصلاة الخشوع والطمأنينة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إيه؟ نهى النبي عن نقر كنقر الديكة، واحد مش فاضي فيصلي ركعتين في دقيقتين إلا دقيقتين، يعني أنت أقف جنبه كده بتستفتح الله أكبر بتقول أذكار الاستفتاح، وهو ما شاء الله عليه كان في السجدة الأخيرة لسه ما دخلش الفتحة، كبيرك تجيب الفتحة وهو بيسلم. ما هذا؟ هذه الصلاة التي رفع لها محمد مكانا عليا فوق سبع سماوات، هذه الصلاة التي أمر بها منذ أول البعثة، فكان يصلي من أول بعثته صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاته ركعتان من النهار وركعتان من الليل. هذه الصلاة التي نزل الأمر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقام وأصحابه على قلة عددهم عاما كاملا لا يفطرون على القيام من الليل بين يدي الله من العشاء إلى الصبح. لذلك ما تتعجبش كده ما تيجي إيه يقول لك فوقف عثمان بركعة في حجر الكعبة أوتر بها ختم فيها القرآن، ختم وكان فضل جزئين، لا افتتح البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلم يركع إلا لما قال من الجنة والناس الله أكبر. فما كانش غريب على الناس دي، ليه؟ قامت عاما كاملا على هذه الهيئة، وهذا ثابت من هيئة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس يقول بت ليلة عند خالتي ميمونة، وهذا كان قبيل موت النبي فترة يسيرة، فأراد أن يبيت عندهم، كان كل فترة كده بيتلمس مبيت النبي عند خالته ميمونة فروح يبيت عندهم عشان يشوف النبي بيعمل ايه. فبيوصف لك ركعتين بس صلاهم النبي، والنبي كان سنه يتخطى الستين، يعني النبي تقريبا في الوقت ده كان سنه 62 سنة وكسور، كان داخل على 63 سنة. ليه؟ كان ابن عباس قد وعى وفهم ودعا له النبي بالتفقه في الدين، فصار الحبر البحر العلى الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه. فبيقول لك كيف وقفت إلى جوار النبي فصليت مع النبي ركعتين، فالنبي صلى ركعتين وهو عنده 63 أو 62 سنة به بقرة العمران والنساء في ركعة واحدة، وكان يزيد عنها في أحيان كثيرة. خرج النبي ذات يوم من صلاة الصبح، صلى الصبح، فبعد الصلاة جلس ليحدث الصحابة، فقال له ابن مسعود في رواية أبي هريرة أبيك عطب يا رسول الله شكلك تعبان، قال نعم يا ابن مسعود، قال وهل قمت الليلة يا رسول الله، قال نعم السبع الطوال يا ابن مسعود. السبع الطوال من اللي فين دول؟ شوف معاذ من اللي فين دول؟ من البقرة للتوبة، بقرة 10 أجزاء، وكان تعبان، ما لو كان سليم كان عمل ايه؟ صلى الله على محمد. لذلك امر الصلاه عظيم، بقالنا سنين ويمكن ذكرت ده المره اللي فاتت بنصلي، ماذا اثرت فينا الصلاه؟ امر الله باقامتها وليس الانتهاء منها، ارحنا بها يا بلال، ولا كان بيقول له ريحنا منها، بها ففيها راحه القلب وسكونه واطمئنانه بين يدي ربه. لذلك كثير من الناس، بعض أهل العلم في بلاد اللي فيها زلازل، كان يصلي، قيل أن أحدهم من أئمة التابعين أو من التابعين كان يصلي فارتجت الأرض، قال لك فما قام، كان ساجد فما قام من سجوده، ما أمش طول والدنيا هديت وخلاص، خلص بيبص ورا ما لاش حد، فقالوا اهتزت الأرض فما برحت موضعك، لما؟ أما خشيت تهدم السقف عليه؟ قال مرحبا بالموت في صلاة، عارفين يعني أنا مرتاح بصلي وهروح كده، أليس يبعث المرء على ما مات عليه؟ ذلك أمر الصلاة عظيم فانتبهوا لها، فليحاول كل منا يراجع نفسه في أمر الصلاة، يشوف ماذا غيرت فيه الصلاة وماذا أثرت في قلبه الصلاة. بقي لك من العمر سنون عدة، 10 15 20 30 بتصلي، صلاتك هذه الفريضة السابقة كصلاتك لها بالأمس كصلاتك من أسبوع، كصلاتك من شهر، كصلاتك من عام، كصلاتك من عشرة. هي الصلاة، بس المشكلة هي عملت في القلب، هل فيها جريب وهل قامت بك للزيادة ولا لا، هي دي القضية. لذلك علينا أن ننتبه. فهذه الصلاة رفع الله لها النبي صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، ثم أمره بهذه الفرائض الخمس والحفاظ على أوقاتهن والأتيان بهن كما يحب ربنا ويرضى، وكما سنة وشرع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولها منزلة عظيمة في دين الله، أنها أهم عمود في دين الله بعد الشهادتين، لأنه بعد التوحيد وجب عليك العمل. وأهم الأعمال في دين الله تبارك وتعالى، والتي لا تسقط عن بني آدم أبدا بأي حال من الأحوال إلا في أحوال يسيرة، هي الصلاة. فلا تسقط عن إنسان ذكر إلا إن كان فاقدا للوعي أو غير مكلف لإصابته بآفة عقلية، أو تسقط عن المرأة حائض ونفساء. وكثير من شباب الأمة ورجال الأمة ضيعوا الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال النبي: وتؤتي الزكاة، وهي حق الله في المال. فرضت الزكاة في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفرضت ليومين خاليا من رمضان قبل العيد على طول بيومين. وتنقسم الزكاة إلى شقين: شق خاص بالبدن، وشق خاص بالأموال. وده اللي بيدخل كتير من الناس في اللبس. تبص لي بتاعة الأبدان عايز يقلبها أموال، وبتاعة الأموال عايز يقلبها تصلح للأبدان. في فرق يا أخوانا، والله في فرق، ومش هين. لأن الزكاة حين فرضت على النبي الزكاة بنوعيها في وقت واحد. فرضت عليه زكاة الأبدان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر. قال إيه؟ فرض، ما قالش سنة. مستحبة، واجبة، مكروهة، اللي يقدر يجيبها، لا، فرض. ده فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر، على الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى، على أن تؤدى قبل الصلاة، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. بس النبي فرضها إيه؟ كده. وكان الصحابة لسه راجعين من غزو البدر، ومعاهم غنائم ومعاهم شوية فلوس. النبي قال لهم: طلعوا زكاة الفطر فلوس ليه؟ عشان في إخوانكم كتير غلابة مش لاقين. الله أعلم بما يصلح هذه الخلقة، فهو الذي خلقها، فعلم أن النفع لها في أن تطعم. لذلك قال النبي: قوهم شر السؤال يوم العيد. وفي حد ممكن يسأل يوم العيد حد في مال أو في طعام إلا إن كان لا يجد؟ إلا نوعية المتسولين بقى، خلاص بقى كتير في الحياة، نسأل الله العافية. أما في الطبيعي لا تجد إنسان ينكسر إلا إن كان لا يجد قوت، صح كده؟ لذلك قال النبي: قوم شر السؤال. فجاءت زكاة الفطر عن الأبدان، فهي زكاة أبدان تخرج كما أمر رسول الله وكما جاء أصحابه من بعده، فلم يغيرها لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية. يعني يقول لك بعض الآثار أن معاوية قال بجواز خروجها مال. فنقول لهؤلاء: قال معاوية وقال رسول الله وفعل رسول الله وفعل الراشدون من بعد النبي هذا، فمن خالفهم؟ نمال يومات. طب ده سيدنا معاوية، سيدنا وتجرسنا. أقول لك: هل ثبت أن معاوية أخرج مالا؟ اللي يقول كده يجيب لنا دليل. لأن معاوية وإن جوز ولكنه لم يفعل. فلا تخالف قول النبي: وكنت كأبي بكر إذا جاءك الأمر من أمر رسول الله وخالفه أحد من الناس فاضرب بكلامه عرض الحائط كائنا من كان، وإن كان أبو بكر. هو اللي قال كده، سيدنا أبو بكر، شو أفضل الخلق بعد النبي؟ قال لك: كل قول وفعل يخالف قول صاحب الروضة فاضربوا به عرض الحائط وإن كان قول أبي بكر. لو أنا اللي قلت ارمي كلامي على جنب ليكش دعوة. ليه؟ نحن نأخذ من المعصوم ولا نأخذ ممن ورد عليه الخطأ، نسأل الله ثبات وعافية. أما زكاة الأموال فهي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبدا لله تبارك وتعالى. أموال الزكوية الذهب، وهو الذي يقاس عليه بحيث يبلغ عند المرء 85 جرام ذهب اللي هو ده النصاب، ويحول عليه الحول تقعد عندك سنة عام هجري كامل، فيخرج فيها إيه؟ ربع العشر اللي هو 25 في الألف أو 2.5%، ويقاس عليه الفضة والأموال الممثلة في البهائم بهيمة الأنعام إذا بلغت عددا من الرؤوس ففيها زكاة، وزكاة الزروع إلى آخر أنواع الزكاة التي جاءت أو جاء بيانها في الشرع الشريف. لذلك على الإنسان أن يسترع فرائض الله. طيب واحد ما عندوش مال يخرج زكاة المال، يعني كتير مننا بقول لك إيه؟ زكاة الفطر الحمد لله أدينا بنطلعها، وزكاة المال طلعتها الحمد لله ما عنديش فلوس. طب ومالك مبسوط قوي كده ليه؟ بركة يا جماعة جت من عند ربنا. لا، تمنى أن يوسع الله عليك حتى تؤدي هذه الفريضة ولو مرة في عمرك، فإن لم يقدر لك الله فاعلم أنها سقطت في ميزانك بنيتك، مش الأعمال بالنيات. أتمنى أن ربنا يكرمني يكون معي مال وخرج زكاة المال مرة كده. الله يطلع على قلبك وعلى نيتك، فإن رأى منك الصدق أجرى لك ما نويت، وإن لم تستطع عليه. فعلى الإنسان أن يقيم العبادات والفرائض وهو يبتغي بها وجه ربه. لذلك تجد إيه دائما يقول لك تعبدا لله، تقيم الصلاة تعبدا لله، وتؤتي الزكاة تعبد، أي تنتوي بقلبك إقامة العبادة وإفراد الله بها في القصد والفعل. يعني أنا بعمل دي بأدي دي أريد وجه الله تبارك وتعالى. ثم سن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وقال وتصوم رمضان. وصوم رمضان بالمعنى اللغوي الصوم هو الإمساك شرعا، وجاء في معناه في قول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أنها صامت عن الكلام بأمر من الله تبارك وتعالى حيث أمرها الوحي أو الذي تجسد لها بشرة بالصيام عن الكلام. وأما الصيام شرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها تعبدا لله مع النية، لأن النية ركن في الصيام أصلا، ركن مش شرط صحة بس، لا ده ركن وشرط صحة. يعني لو واحد ما فيش نية ما فيش حاجة حلو، رغم ان انت سايب الأكل والشرب ايه ده؟ طب يعني تتحقق ازاي؟ ما انت قلت لنا النية محلها القلب. ايوه النية محلها القلب، سحورك قبل الفجر نية، جرعة الماء التي تشربها قبل أذان الصبح نية، أكلك التمرية وكوباية الزبادي قبل الفجر نية، فهذا من إعمال النية كإجرائها واقع عملي لأنها برهنت عما في القلب. والصيام يا عباد الله فرضه الله تبارك وتعالى علينا كما فرضه على الذين من قبلنا، حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لم يخص الله به هذه الأمة دون غيرها من الأمم، فما من أمة إلا وكتب الله عليها الصيام. ونزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ متى فرض الصيام؟ خدش بالك صح؟ متى فرض الصيام؟ ساعة السنة الثانية دي كانت مليانة بالأحداث، العام الثاني من هجرة النبي، إمتى بالتحديد؟ في شهر شعبان. قبل نهاية شعبان بكم يوم فرض الصيام، ويادوبك صاموا وطلعوا لغزوة بدر. حتى نعلم أن الصيام ليس مدعاة للنوم والكسل، الصيام ليس مدعاة للنوم والكسل، اكتب عنك هذا إقرار مني بذلك. فرض الصيام في العام الثاني في شهر شعبان، وفرضت الزكاة في العام الثاني في شهر رمضان قبل نهاية الشهر بيومين، زكاة الفطر وزكاة المال. الصيام يا عباد الله المقصود منه تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى بالبعد عن المحال، فإن استطعت أن تتحكم في شهوتك، شهوة الطعام والشراب والفرج، وتبتعد عما ينقص أجرك ويذهب صيامك بين يدي الله، إذن وجب عليك أن تنتهي عن محارم الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. طيب إحنا سيبنا برضو قول الزور والعمل به، طيب ما عملتش حاجة تانية؟ ولا أي حاجة، كنت بصلي صيامي بس وأنا في البيت بتفرج على التلفزيون، إيش فيلم أجنبي، إيش ماتش قديم، إيش فيلم عربي قديم من الزمن الجميل اللي فيه بطل وبطلة ما لهمش صلة ببعض ولا جوز ولا جوزة، جميل، وديني بتفرج بصلي الصيام، وممكن أسمع شوية أغاني برضه، يعني أغاني لا بس مش من البالك فيها بتاعت مهرجانات، لا اسمعش مهرجانات، بسمع ياسين التهاب، كله حرام والله، كله حرام. هل قال ربكم حين عشقتموه كلوا أكل البهائم والفصول؟ هو يذكر الله تبارك وتعالى بالطبل والزمر، هو ده اللي أدى بيهم دلوقتي إن هم بيغنون القرآن، يعني بيعملوا قاعدة كده برق أو طبلة وقانون وبيغنون آيات القرآن، هم ما وصلوش لذيلة به بالتساهل بتاع كل واحد فينا إحنا مع نفسه كده. الله تبارك وتعالى لا يعبد لا بالزمر ولا بالطبل ولا بالغناء ولا بالتمايل ولا بالرقص، إنما يعبد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالصيام فارق في حياة العباد وطريق موصلة إلى الجنة ورضا الرحمن تبارك وتعالى والعتق من النيران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما بقي من أركان الإسلام: وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وفرض الحج على الراجع في نهاية في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت نزلت آيات قبله من العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن الحج على وصفه وهيئته كان من ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن كان فيه من الشركيات ما فيه، فنزل الأمر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كان في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أبو بكر وعلي أن يخرج في الناس بعد أن بين لهم الصحيحة من الفاسد في الحج، على أن يقام على شرعة الإسلام وما بعث الله به محمد. فأمر أبو بكر وعلي أن يقوم في الناس خطباء وأن ينادوا في الناس: ألا لا يطوفن بالبيت بعد العام عريان، ولا يحجن البيت بعد العام مشرك، لا عراية حوالين البيت ولا حد مشرك هيدخل هنا تاني. وهذا كان فيه كما قال بعض أهل العلم تخليص البيت من أضران الشرك حتى يأتي النبي فيحج في العام الذي يليه وقد خال البيت من صنوف الشرك وصور الشرك. ففرض الله على هذه الأمة الحج، ثم قال بالاستطاعة، فمن لم يستطع ماديا ولا بدنيا أن يأتي البيت فليس عليه شيء، وإن استطاع ماديا وعجز بدنيا فعليه أن يقيم غيره بأن يحج عنه ويسقط عنه الفريضة، وإن استطاع بدنيا ولم يستطع ماديا فدخل في الآية جميل فلم يستطع، فهذا ما تيسر لنا. ثم قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، لذلك عرج عليه أهل العلم فقالوا: وهذا التعجب من الصحابة كيف يسأل، فالسؤال فيه الجهل بهذا النوع من العلوم، فيسأل ليزال عنه الجهل بتوضيح ما خفي عنه من علم، وإذا به يسأل ثم يصدق على الكلام، ولا يصدق على الكلام إلا من كان له علم أو من كان عنده علم. هذا ما تيسر لنا، وسامحونا إن كنا أطلنا عليكم، ولكن ده تعريج على الكلام. والله لم نأتي بذرة من أقوال أهل العلم لما فيه من جلال وعظمة على أركان الإسلام التي عددناها في هذا اللقاء المبارك. فإن شاء الله وقدر لنا لقاء وبقاء لنا لقاء آخر مع حديث عمر، وهو حديث جبريل الذي جاء يعلم الناس فيه أمر الدين، واشتهر بأم السنة، وأيضا اشتهر بحديث مراتب الدين لأنه شمل مراتب الدين من إسلام وإيمان وإحسان. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك عليه قادر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.